غسل الجمعة؟ هل يكفي عن الوضوء غسل الجمعة؟ هو متى وضع مع الغسل؟ يعني راق الماء على كل بدنه؟ فيه تفصيل. الأخ يقول هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء؟ الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزي. الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزي. الغسل المجزي هو أن تفيض الماء على كل البدن وحينئذ تطهر، وهذا الغسل لا يصح ولا ينوب عن الوضوء إلا في الغسل من الجنابة فقط، لأنه هو اللي جاء فيه الدليل، فنقتصر على موطن الدليل ولا نعمم هذا في بقية الأغسال، لأن الأصل عدمه. لولا ورد الدليل في الجمعة في الجنابة ما قيل بهذا القول، لأنه لا بد من الوضوء، والترتيب واجب ولا يمكن سقاط الترتيب في الوضوء إلا بدليل، سقط هنا في غسل الجنابة بدليل. النوع الثاني الغسل الكامل، وذلك إذا كان في الجنابة أن تغسل فرجك وتنظف، ثم بعد تتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك تريق الماء على البدن، تغسل رأسك ثلاثة ثم تريق الماء على البدن مرة واحدة. فمن فعل هذا نابع عن الوضوء إجماعا بلا نزاع، لأنه قد توضأ. إذا فعل هذا في الجمعة هذا الأفضل، ما يحتاج يتوضأ فيما بعد إلا إذا أحدث أو مس ذكره. أما إذا اغتسل غسلا مجزئا وفض الماء على بدنه دون أن يتوضأ وقال إذا نذهب للجمعة، نقول هذا لا يصح ولا يجزي. نعم يجزي هذا الغسل عن غسل الجمعة، سواء قيل باستحبابه أو قيل بإجابه، لكن هذا لا تستبح به وتستحل به الصلاة، لأن الوضوء لا بد له من الترتيب، والترتيب واجب في الوضوء في أصح قول العلماء وهو قول الجمهور.